نروح نزور بعض الاخوه في في في بعض البلاد العربيه في القرى والنجوع والبوادي والمدن، سبحان الله تجد على باب بيته موضوع كده زي ايه، صوره كف معموله ما اعرفش بالدم ولا ما. يا اخوانا ايه اللي على الباب ده؟ يقول يا شيخ ده عشان الحسد وتطرد العين. تطرد العين؟ هو انت تحسدوا على لا اله الا الله؟ مين اللي قال لك هذا الكلام؟ وبعدين بتاع عارف الحدوه بتاع الفرس اللي بيحطوها في الحافر بتاع الفرس عشان السباق محطوط على الباب ليه؟ قال عشان لا اله الا الله. تجد شباب ما شاء الله 3 في 4 كمال اجسام وبتاع كونغ فو مش عارف ماراثون واختراق ضحيه وحاطط السلسله في رقبته. ليه حبيبي كده؟ ليه ميمي حاطط السلسله دي؟ يقول يا شيخ دي فيها امي الله يرحمها ولا مامي الله يرحمها حاطه لي فيها المعوذتين. ليه يا ابني؟ عشان الحسد. وانت تصلي يا ميمي ولا حماده؟ لا انا لا اصلي. يعني انت لا تصلي وحاطط دي عشان الحسد. طب وانت تحسد على ايه؟ ده انا لو ما عنديش عيال لا اتمنى ان يكون حسد يا ابن الحلال. فلا تتشبه. يعني ولد حاطط مش عارف يقول لك ايه يا ابني، اسال الاولاد في المسجد ابلغيهم احيانا حاطط يخبي اليد. خير يا ابني ايدك مكسوره ولا من الاسكواش ولا؟ يقول لا ابدا. فالاقي في ايه حاطط خير يا ابني دي مش عارف حظاظه. حظاظه ايه يا ابني؟ لا اله الا الله. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ طب مش شايف ان يعني فيها شيء من التشبه؟ مش الزينه دي بتاعت النساء والبنات؟ انت ليه حاطط هذا كله؟ فانا اريد ان اقول لا يجب ابدا ان تستشري فينا عادات لا علاقة لها بدين الله عز وجل. احيانا تبص تلاقي بنت صغيرة او ولد في البيت قام صلى او صلى ركعتين. يا ولدي اقول له نعم يا ام. شيل السجادة من مكانها. ليه؟ اقول لك عشان الملائكة بيحملوها. يعني يا سلام، انت عايل هم الملائكة يحملوها؟ ومين قال لك ان الملائكة بيحملوها؟ الملائكة تحملوا ايه؟ من الذي اتى بهذا الكلام؟ حاجات اغرب من الخيال. ولذلك انا اقول إن المسلم سبحان الله لا يعول على عادات قد ألفها من آبائنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا خطر. لا، إحنا نجد ما يوجده الكتاب والسنة صحيح، يعني ما في كتاب الله وما في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يسيرنا. أما ما هذا الكلام اللي توصل مثلا تجد واحد شرب فنجانا من القهوة أو كاسة من الشاي تجد وقت الصلاة ولك بعد اذنك اتمضمض. الله، علاقه المضمضه؟ هو انت وضوءك نقض بشرب الشاي او القهوه؟ شيء اشياء اغرب من الخيال. لكن حقيقه انا انبه الى ان الاخوه ربنا يبارك فيهم اللي ابتلوا ببليه التدخين ربنا يتوب عليهم جميعا ويبغضها اليوم ان شاء الله لا يدخلوا المسجد بعلب السجائر وصنديق. يعني يجي يسجد والسجادة تنزل من وراء. يعني لا، لازم أن نراعي. وإن الملائكة لتتأذى من الرائحة الخبيثة كما يتأذى منها بنو آدم. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم،